والدنيا دي ادوار والكل واحد دور. ما حد فيها خالي وعايش سعيد مسرور. يا ما خلق فيها عيشة فيها أنا وسرور، وخلق شرب المرار وصبر على المقسوم. في انا وسرور، وخلق شرب المرار وصبر على المقسوم. وابن الاصول مفهوم يا ناس، لو حتى لبس لبس ضمور قبل ابتداء القول. أصلي على الرسول قبل ابتداء القول، أصلي على الرسول بمدحه يحلى القول. مدح الحبيب محلى أبدأ بمدحي فيه وأهدي سلامي إليه. أبدأ بمدحي فيه وأهدي سلامي إليه، وأفضل أصلي عليه حبيب رسول الله. والليلة يا حضار هقول لكم أشعار، والليلة يا حضار هقول لكم أشعار على نغم لو كار نسمع باستمرار. الصحي ورقة كبير فيها مقاسي كتير، الصحي ورقة كبير فيها مقاسي كتير، موضوعها له تأثير وكلامها له بمعنى. وحيد رجل فقير ورزقه الله بمرأة صالحة كبحت معاه على الزمن وخلف منها ولد وبنت، قضت حياتها معاه بالكفاح وبالإخلاص. والإنسان بيلاحظ في الدنيا دي الراجل الجدع تلاقيه ربنا رزقه بواحدة ست مطلعة عينيه، والراجل النجم تلاقي معاه واحدة ست صالحة قوي. القصه بتحكي عن راجل وزوجته معاه، دول كانوا فقراء وغلابة وراضين بحكم الله. وخلفوا اتنين ولد واخته معاه، اسم الراجل ده سند وزوجته بدرية وبكري وروحية، اولادهم ما شاء الله. سند طول عمره فقير تعب وقاسى كتير، سند طول عمره فقير تعب وقاسى كتير، كان عند الخلق اجير لا ثروته ولا جاه، ما يملك غير الفاس وعرق جبينه يا ناس، ما يملك غير الفاس وعرق جبينه يا ناس، شارب مرار الكاس وزوجته شربة معاه، تغسل وتشتى المية عند الناس ومرضية، أصيلة بقى وعشرية وشايلة الحمل معاك وأخي. صبح الصباح بعد سنة ما صلى الفجر في يوم من الأيام وما كانش يملك يا جماعة في دنيته غير فاسه وبيشتغل عند الناس أجير، وبعد ما صلى الفجر وفكر كده خد فاسه على كتفه وهو بيشتغل فأغمي عليه وقع على الأرض، فالناس اشتلوه وخدوه على البيت وتنهم ماشيين. نيموه على الفراش وقعدت جنبه زوجته الوفية سند أتاه المرض نام على الفراش عيان من الهموم والشقة ومن اللي شافه زمان، يا ما في ليل الشتا نام في الغطام بردان. يا عيني يا عيني على الفقير، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الفقير، يمرض ما يلقى صديق يشكيله المرض والضيق ولا بعذروش إنسان. ولكن بدرية كانت أصيلة، قالت له ما تحملش الهم يا سلام، هشتغل بعرقي هبيع الحتة الذهب اللي حلت عشان أداويك من المرض يا سلام. عليل على المشرحة قم يا رئيس شوفيك، النظرة نظرة رضا لو علم ما تحيك. فضل الراجل مريض أكثر من سنتين وهو نايم كده، قال لها يا بدرية الصيف على العيال يا بدرية، أنا حموت بقى ملكش بركة إلا الواد والبنت. قالت له خبر ايه يا سنة؟ فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، هو كل واحد مريض حيموت يا سنة؟ وقعدت جنب جوزها بعد ما بعت مصاغها عليه وبتشتغل وبتكافح عشان تربي العيال، وقالت له الصبر احسن دواء، اصبر تشوف الخير، اصبر تقول يا اخي كل الغنى والخير. الصبر احسن دواء، اصبر تشوف الخير، اصبر تنول يا اخي كل الغنى والخير، ده المولى قادر في لحظة يفك كل عسير. ده المولى قادر في لحظة يفك كل عسير. سلم امورك لربك وارضى بنصيبك، ارضى بنصيبك. بعد ما صلت الفجر في ليله كده قالت له عمر يا شافي كل مريض اشفي لي زوجي ولو يبعد قصاد العيال وانا اشتغل. كانت ابواب السماء مفتوحه، وكما قال الحديث لو اخلص العبد لله لقال للشيء كن فيكون. فربنا تقبل منها الدعوه وطاب سند من المرض، وبمجرد ما شم نفسه كده شايل فاسه قالت له رايح فين؟ انا رايح اشتغل سنتين وشويه وانت بتصرفي عليا وعليال، نفسي اربيلك الجميل ده يا بدريه. شوفوا الوفاء، بصت لزوجها كده وقالت له تشتغل ازاي؟ قالت له ارتاح بقى وخف عايشة شوية حافظ على صحتك والحمل سبولية ألمك بيقلبني وتعبك له أثر فيا ومن شروط الدين أنا لازم أراعيك وبدعي رب الكون يشفيك وتعيش سليم ليا وبعدها بشهور سمعوا خبر منشور وبعدها بشهور سمعوا خبر منشور الحج عبد النور ساري وعريض الجاه ساري وعريض الجاه بيصفر العمال ويكون نفسه حلال ماشي بعد لله راحت له بدري قال طلبك يا عنيا راحت له بدري قال طلبك يا عنيا ردي بقى عليا ردي بقى عليا قوليلي ايه عايزة قوليلي ايه عايزة قالت له جوزي فقير يا حج يا فعل الخير تقبله يبقى دير وجزاءك عندي الرحمه الولية بتشغل مية في البيوت دخلت بيت من بيوت الناس العظماء السلام عليكم يا عم الحاج عليك السلام ورحمة الله وبركاته نعم خير قالت لي والله يا عمي انا بلغني ان انت دايما بتفتح بيوت البلابة جوزي فقير قوي قايم من المرض بغسل للناس وبملى مية في البيوت عشان رب العيال لو كنت تقبل عذري وتصفر لي جوزي بره وان شاء الله اول شيء يبعته هشدك بمبلغك لان انا ما احبش الدين ابدا قال لها انت زوجة وفية قوي توكل على الله وبعتيلي الاوراق وان شاء الله ربنا يقدرني وهسفره ومانيش عاوز منك حاجه الله يوسع عليك يا عم الحاج الله يزيدك من نعيم الله وسفره وسافر بره وثق يا اخي المسلم لو انت ابو الرجاله مش هتقدر تحرر مراتك ابدا اذا كان بدها تخون هتخونك وانت موجود ولكن اذا كان عندها شرف لو نايمه في وسط رجال محدش هيقدر يعمل معاها حاجه فهذه المراه بعد ما سافر سنه بره اللي اغلى واعز من المال ومن الدنيا كلها وهو الشرف بنت الوصول عمرك ما تخونش راجل على عرضها محافظة وحافظة عرض راجل ولا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ولا الخسيسة خبيثة والغالي علي جبهوت يهون يهون في اي لحظة تخون تخون ولا تدعي راجل جا سنة سافر برا سنة سافر برا فرحا وفي مسر بيبعت من برا بيبعت من برا الشيك والمن ورا الشيك والمن ورا وغاب عنها سنتين وهلية يا محترمي ما حافظة على القرشين ما حافظة على القرشين ماشية بعدل الله ماشية بعدل الله إلا ودق الباب إلا ودق الباب بوستاد يسلمها جواب جاي من عند الأحباب وكان مكتوب جواه وقال الجمعة الجاية قبل نيابة بدرية قال الجمعة الجاية قبل نيابة بدرية أنا اشتريت عربية وأنا علي الله موحد وبعد سنتين وشوية لقى جايها جواب من اللافندك وقال لها يا بدرية ستصل الباخرة في الساعة 11 قبل الظهر بميناء السويس وإن شاء الله معي سيارة مرسيدس تمساح المولى فتح قالت ليه بس يا سند تجيب عربيات ما كنا الدليلة كانت ماشية بحكمة ما تصرفش القرش إلا في الحاجة المطلوبة في الميعاد بتنتظر سند ووصوله ووصل بسلامة الله ونزل من الباخرة بالسيارة لابس برنيطة والبايض في جنب وشعره طويل ولابس منطلون الله ولسانه معوج سنة الدنيا ما دامتش الآدم يا سنة عملت في نفسك كده ليه أنا بكلمك ما بتردش عليا ليه ياللي الجنين علاك وركبت عربي وبقيت خاجة وكانت اللغة عربية وفي الأصل أبوك عربي والأم عربية تملكك حاسب على روحك اللهم اكفينا شر الغرور يا رب اللهم اكفينا شر انفسنا يا كريم ساعدت لروحك هتبقى جثة مرمية وبعد سوء الحال ارتاح وراق البال وتاكسي جابوا في الحال والملك تر أغواه كان كل ليلة سكران وطرف فرد الرحمن كان كل ليلة سكران وطرف فرد الرحمن ونسي فقر زمان يا خسارة يا أسفا وهم لزوجته يا ناس اللي سعاد الكاس هم لزوجته يا ناس اللي سعاد الكاس ظالم مجوش حساس يا ويله عاصي الناس من بعد 10 سنين صبحوا مختلفين من بعد 10 سنين صبحوا مختلفين. طلقها يا حضيري طلقها يا حضيري ظلمها يا حول الله بوحد. في حديث قدسي بيقول ان من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. سند بعد ما اغتنى اتجه لشرب الخمر، ترك المساجد، هم زوجته المخلصة طول عمرها معاه. بقولها انا للراجل المفتري، الراجل المفتري على زوجته وعياله لابد يوم يندم وينتلف حاله. اما الخسيس بيبان من طبعه وافعاله. شايفين يا ناس الخاين كان زوجته ورماها. قلة ادب وسفاله والسفاجة من اللي يجور على عياله. عمر الأصل ما يعيش، عمر الأصل ما يعيش ولا يعرف الملاعيب، والنجل طبعه العيب، النجل طبعه العيب وخسارة العشرة معاه. الراجل المعيوب يحب بنت لعوب، قابلته بقى بأسلوب على طول وقع بهواه. والبنت دي يا رجال ما بتعرفش حلال، والبنت دي يا رجال ما بتعرفش حلال، ومشيها بطال في شيء لا يرضي الا بوحد. سند يا فندم يشتري الازازة البراند وروح يسكر وكل ليلة اخبار. والولية بدأت تشتغل وقالت له يا رب تجبر بخاطري ونفسي اشوف اولادي الاتنين متعلمين، هشتغل عليهم وربهم زي ابوهم واكتر كمان. فالافندي لافت به صبيه لابسه بالقصير حط على وشها كوم جير دهنه وشها بوهيه. في بار من البارات الصحب على بعض هنعرف اسمها بعد شويه، واتفقوا مع بعض على انهم يتزوجوا بعض، وادعت انها بتحبه حب ايه؟ حب يموت. خلي بالكوا يا حبيبه، ولكن هي حبته العله عشان شويه المال اللي وراها ما يخلصوا تبقى تشوف غيره. وعجبي عجبي على راجل الفقر بهدل احواله، واما اتاه الغنى وشاف النعمه جياله دسها برجله، دسها برجله حلف دماغي دايماله. النعمه هي كده ما بتدومش للهلاس، النعمه هي كده ما بتدومش للهلاس. وابو ماشي هلاس يا ناس عمره لم بنصلح حالك يا خسارة يا خسارة يا دنيا دوارة بقى عارف الخمارة وطرت بيوت الله طرت بيوت الله كان كل ليلة سكرة شرب من الخمر كسان وليلاتي في البارات بيبعطر الجنيهات على واحدة كانت شغلة كانت اسمها تهاني كانت اسمها تهاني جمالها يا اخواني كانت اسمها تهاني جمالها يا اخواني ما كانش رباني ما كانش رباني وبالمكياج صنعاء بالمكياج صنعاء سمعت كلامها وراح قال ده مصري براح وفي ميدان السواح سكنوا الدنيا مع واحد صلى على الرسول. قالت له يا سند الانسان مش هيعيش في الدنيا الا مره واحده ده الست الجديده خلي بالك يا حبيبي ما تيجي يا راجل نسيب الفلاحين ونروح نسكنه في مصر وانا اعرف شقه في ميدان السواح مفروشه حلوه قوي نقضي ليالينا مع الناس اللي على مستويات. قال لها ماشي يا تهاني وخدها وراحوا على مصر كتب كتابه عليجة وسكنوا في شقة في ميدان السواح وعسند ويتهاني في عز وروائد بال أما الحزينة وعيالها يا عيني ما كانوا على البال ولا قلبه حني عليهم ولا قالش لي عيال ولا قالش لي عيال ناموا على الحرير ودوكهم لعين مساكين غلا ولا بقوا صبري وعايشين في أسوأ قال بدرية في مقاشي في العمر قد قاشي وأصل الزمن قاشي والصبر يا محلى كفة كفاح أبطى وعلمت العيال كفة كفاح أبطى وعلمت العيال والعلم نور يا رجال من غير ما تلقى حيال بقى بكري يا جماعة مهندس سراء بقى بكري يا جماعة مهندس سراء بيهندس ببراءة هم الغلابة معاه والصابرين على خير الصابرين على خير والمولى فضله كبير المولى فضله كبير هو بإيده المقادير واحد لا رب سواه واحد دارت الأيام ومرت السنين وتخرج الاستاذ بكري بقى مهندس زراعه النبي ابو محمد قالوا مالي ده صبيه ووصفوا الرجال بالذات طرشه وعرجه وعميه واسم زاعي ليا تسمع دبيب النمل في الظلمة عمياء وتنظر بعين من بعيد ذرة الكلمات اللي يقراها كتعاود تمسك محارم من الحر الحلال. شرمة شرمي شرمي شرمة وتشرب قهاوي موقفة بكسر تمشي بقبقى الكيلو في لمخة انا جيت اصلي وراغا واعقد النية صلي ورا وأعقد النية صحت صلاتي وصارت قبلتي بالذات هي الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة الجلالة هي الجلالة الجلالة تجلت في معانك الذات ادك سباع صفيف خردة وهو جريح ادك سباع صفيف خردة وهو جريح وبودنه سمع التجريح من زوجته يا ندمان علشان بقى عالة بقى عند غمالة وعرة رجالة وهي مش بقية وبدأت تلعب بيه ومن المرار تسيح بدأت تلعب بيه ومن المرار تسيح وينادي ما ترد عليه وهي مش باقيه اصل النساء اشكال اصل النساء اشكال فيكم ذوق وكمال فيكم ذوق وكمال وفيكم نوع بطال منهم اعوذ بالله جوحي كان في ليلة شارب قوي وجاي من البار فجا ولد عامل انواد فرود قوي ونفوتهم في عز وهلا ونروح يا مستمعين لتهاني ويا سند وجرى لهم اجل اتنين والرب بنقل ولا بيهمل ولا بيغفل عن الظالمين كان جوزها سايق تاكسه عمل حادثه يا جماعه وبرأي اهل الطب قطعوا له رجل من الاتنين بعد الوليه بقت تخليه نايم في الاوضه كده وتجيب ناس شبان وتسهر معاهم اللي هي تهاني فبكى الراجل وقال ما عادش يقعد ليا في الشقه دي ولم هدومه ومشي سنه هو ماشي في الطريق تذكر المعروف اللي كانت بتعمله معاه بدريه فبكى على نفسه وقال ايه بيقول انا اللي استاجل يحصل كده ليا بعت الاصيله اللي ضحت بروحها بقى عليا سقتني الحلو كله سقتها المر بايديا صلي على الرسول. مخافش انا اللي استاجل يحصل كده لي. بعت الاصيلة اللي بحب روحها بقى علي. شقتني الحلو كل كل سقتني الحلو كله ساعتها المر بيبايا. سقتني الحلو سقتني الحلو الحلو سقتني الحلو كله ساعتها ساعتها ساعتها المر بإيدي. ومشيت ورا الخداعة واديتها الأمان والطاعة. وهي جت بساعة رمتني رمتني رمتني رمتني وأهملت فيا. دلوقتي عامل ايه من كتر ما زلت فيه والعيشة ضاقت بيه العيشة ضاقت بيه. رحل في ملك الله رحل في ملك الله وغاب عنها شهرين. قالت خيجني غاب عنها شهرين قالت خيجني زمان ومات بيقين. وليه انا استناه وعشقت غيره في الحال. شاب اسمه حسام وعشقت غيره في الحال. شاب اسمه حسام خلف الدين الاسلام منها بعد الله. خلف الدين الاسلام منها بعد الله. وعاشت ويا حسام بزواج لكنه حرام. وعاشت ويا حسام بزواج لكنه حرام. وحسام معلش بلام والحاصل مش يدراه. الراجل مشي وساب لها الشقة. يا رب المعلمة عشقت شابي شباب كده اسمه حسام. فدعت انها غير متزوجة وقالت له تعالى يا عم الشقة موجودة بفرشها تمام مفيش الا اجرة المأذون وادفعها انا كمان. وتزوجت هذا الشاب لكن الزواج باطل لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. تعالوا نرجع تاني ونتابع الاخبار. سند مش في دنيته وتايه على البيبان. وبنته جالها عريس خطبها يا حضار. عمال بيبحث على شقة مش لاقي ولا حجرة. وفي يوم جميع الأسرة على مصر راحوا مشوار. الولية قالت له يا باشمهندس فكري تعال اما نبحث كده العريس أختك على شقة ونزور سيدنا الحسين وهي رحلة نقضيها والسلام. وخدوا بعض وراحوا على مولانا سيدنا الحسين. شوفوا الصدف الجميلة. وهم ماشيين في شارع الأزهر فالولية وهي راكبة التاكسي بتبص كده لقت واحد ماشي برجل واحدة وبصت في وشه لقته سند حاسب يصفر كريمين في القاهرة ماشي في القاهرة ماشي في التاكسي سورت فيه إلا وشافوا بالعين واحد بقول لله واحد بقول لله نزلوا متكشي أواب وعرفوا بعض تمام نزلوا متكشي أواب وعرفوا بعض تمام وهم في الكلام بكاوي قال الله سامحيني يا بدرية حقك على عيني سامحيني يا بدرية حقك على عيني وانت يا روحية يا بنت سامحي بابا وانت يا بدرية يا ابن البدري سامحوه قوام دوري واللي زرعوا جناح حنوا عليه وخدوه حنوا عليه وخدوه ومعاهم ركبوه وعلى الحمام ودوه لبس حرير مقلب واحد يا ست لسه سيدنا الحسين قدام قالت له لا بس انا اعرف الراجل الفقير ده هو هديله حاجة لله ركن الراجل تكسف على اليمين ونزلت هي اولادها جاري فلقت سند مين بدرية يا حبيبتي يا بدرية يا بدرية حقك على عينيا يا بدرية بكري بتعمل ايه دلوقتي يا ابني قالوا بقيت مهندس يا بابا واختي بقت مهندسة والاخ بقى خطيب اختي ورايحين نزور سيدنا الحسين هم رايحين يزوروا سيدنا الحسين بكى الراجل وقال لاولاده ومراته ايه سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا عيان الله يرضيك ويخليك سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا عيان ظلمتكم وانا ساكن رحمتوني وانا تيهان ظلمتكم وكنت الجاني وكان قلبي حجر صوان رحمتوني وجبتوني وانا تايه على البيبان وهدي نهاية ظلمي وهدي بقى درس كمان لو نعرف نهاية الظالم ما نظلمش يوم انسان النبي انت ربنا متجلى عليك الليلاد والله العظيم والله العظيم بتكلم بجد وما تحرمناش وما تحاولش تدور السلطنة وتقضيها كده وكده ما احنا فاهمينه سامحوني يا حبايبي في اللي عملته زمان ظلمتكم وانا بصحتي رحمتوني وانا عيا ظلمتكم وانا ساكن رحمتوني وانا تيهان ظلمتكم وكنت الجامي وكان قلبي حجر صوار. وهدينا جاي ظلمي وغيت بقدرش كمان لو نعرف نهاية الظالم ما نظلمش يوم يوم إنسان خدوه وراح ماشي على اللي جدوا الزين خدوه وراحوا ماشيين على اللي جدوا الزين حبيبي سيدنا الحسين حبيبي سيدنا الحسين حفظ رسول الله وقالوا بالمرة نصوروا الثمرة قالوا بالمرة نصور الثغرة اللي أمها الزهرة بنت رسول الله ويلا بينا نقوم على نفسة العلوم وأنا البيت والبدوي مش ننسى وكمان أبا العالمين كمان أبا العالمين ولما ديني بالفرح والشقة مش لاقيين بعد ما مروا على آل البيت وزاروا سيدنا الحسين والست قال شقتي موجودة من فريقها من شهرين خدهم وراحوا بالعجل وشافوا اللي حصل بالعين وصلوا بسرعة لقوا تهاني ويا حسين اللي هي زوجته التانية في داخل الشقة مع بعض منسجمين قاعدين الاتنين سوا الله ايه اللي جابك هنا يا جدع انت بتعمل ايه هنا قال له يا استاذ اسمع انا عايش هنا مع زوجتي زوجتك انت بتحب اتنين بتتجوزي اتنين في وقت واحد يا تهاني اسمك ايه ام قال له حسام ايه اللي جابك هنا يا حسام قلبي تهاني زوجتي تمام قالوا له غسجن ان شاء الله بلغوا عنهم ساعة الاثنين قامت القوة في غمضة عين قبضوا عليهم بقى الاثنين واعترفت باللي هي عاملاه ودخلوا غسجن اوام وقالوا له انت بريء يا حسام ودخلوا السجن وقالوا له انت بريء يا حسام وربنا ظهر الاحكام جل جلالك يا الله تهاني دي شيطان ولعو في كل ساعة لقى محبوب تهاني دي شيطان ولعو في كل ساعة لقى محبوب وإيه بقى يبقى المطلوب يبقى القانون ياخد مجرى وحي قبضوا عليهم تهاني وحسام اعترف التهاني بأنها هي اللي مرتكبة الجريمة وأنها خدعت حسام وقالت له إن أنا غير متزوجة فطلع حسام بريء ودخلت السجن الحق مهما يغيب لابد يوم بيبان الحق مهما يغيب لابد يوم بيبان، والبعد بالشر دايما بتلاقي خسران، وفرحوا جمعا سوا وغنوا للعرسان، وبدرية ويا سند رجعوا البعض من تاني. صدق اللي قال يا اخوان ده كل شيء بأوان. املنا كلنا نزورنا بينا، املنا كلنا نزورنا بينا، وبكرة ولا بعده النور حيعمينا. كانت هذه أيها السادة هي الوصلة الأولى أزعناها عليكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ونقلناها لكم من كفر العرب.